السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي إن شاء الله تعالى، وهو الدرس الأخير في كتاب الطلاق والنكاح، وهو الدرس الأخير في هذا المجلد الأول، وهو لم يطبع هذا الكتاب برواية أبي مصعب إلا طبعة واحدة فيما أعلم، وهي طبعة الرسالة، وهذا آخر المجلد الأول، وقد مكثنا فيه قرابة 3 سنوات، ولكنه غزير الفوائد، عظيم الأحكام، فيه أحكام الإسلام كلها، من تدبره أكثر النظر فيه تكون عنده قاعدة صلبة بإذن الله يبني عليها. وهو الدرس قبل الأخير في فقه الأسرة، بقي من فقه الأسرة درس واحد إن شاء الله في الفصل القادم، وهو فيما يتعلق بأحكام الرضاع، وبعدها إن شاء الله الحدود. فهذا إن شاء الله هو نهاية كتاب النكاح والطلاق، وقد وصلنا إلى الأثر ذي الرقم 700 بعد 1000، وهو في طلاق السكران. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، فإن قتل قتل. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا ما يتعلق بطلاق السكران، والسكران المراد به هنا الآثم بسكره الذي شرب ما حرم الله عليه مما يذهب عقله بقصد وبعمد، بخلاف المخطئ والغافل واللي شربه ما علم ونحو ذلك. السكران إذا طلق فطلاقه جائز وواقع، ولا يكون السكر مانعا من إمضاء طلاقه، لأنه عصمة انحلت باللفظ، وكونه عصى الله عز وجل بسكره لا يعفيه من وقوع طلاقه. وإذا قتل وهو سكران قتل، وإذا سرق قطع، وإذا زنى رجم. وإلا كان الناس يجعلون السكر هذا حيلة لهم إلى فعل المحرمات ويسلمون من الحدود. لو كان هكذا كان إذا أراد القتل شرب وقتل، أو شرب وزنى، أو سرق، أو فعل أي شيء، خاصة وأن بعضهم مع إدمانه السكر استطيع أن يميز إرادته وهو سكران ويملك نفسه. فالمراد الله أعلم هو هذا، وهذا تقريبا شبه إجماع على مضي طلاقه، هو مذهب مالك لا اختلاف فيه عنه، كما قال هنا: وذلك الأمر عندنا، وأهل المدينة قبله كلهم، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب الثوري سفيان وأهل العراق، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن الطلاق السكران واقع وجائز، بمعنى أنه يقع ويحسب. وللإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقع تروى عنه لأثر عثمان في هذا، وسيأتي، وإن كان أثر عثمان يضعفه بعض أهل العلم، والإمام أحمد لم يصحح ولم يضعف لأثر عثمان، لكنه قال من أرفع ما جاء في هذا الباب، يعني بالنسبة لإسناده بالمقارنة مع غيره، وهذه الكلمة للإمام أحمد لا تعتبر تصحيح عند من يعرف اصطلاحاته، إذا قال هو أو غيره، إذا قال أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب أو أرفع ما في الباب لا يعني التصحيح. وللإمام أحمد رواية ثالثة ولا تحسب رواية، وهي التوقف، يروى عنه أنه قال ما أدري أسكت. ولذلك هو أحيانا رحمة الله عليه يقول أجبن، يعني ما أجسر، لأجل تعارض الأدلة عنده. ولهذا قال ابن عبد البر ما وصله ابن عبد البر إلا هذه الرواية، والرواية أحمد المشهورة معروفة في كتبه. فقال ابن عبد البر وأحمد بن حنبل جبن عن القول في هذه المسألة، وهذا ليس الجبن المذموم، هذا هو الجبن المحمود، وهو أنك إذا تشابهت عليك الأدلة تجبن، بمعنى ما تجسر، تسكت، تتوقف، هذا محمود ورع. والآثار في طلاق السكران كثيرة، فيها عن عمر رضي الله عنه أنه رجل فعل معصية حد من حدود الله وطلق، فأقام عليه الحد وأمضى طلاق عمر. وعن طائفة من الصحابة والتابعين في هذا وأهل المدينة كلهم. ويروى عن عثمان بن عفان أنه ما يوقع طلاقه، يرويه عنه أبان ابنه، كان عمر بن عبد العزيز أراد أن يحد رجل فعل معصية حد من حدود الله وهو سكران وطلق، فأراد أن يحده وأن يطلق، فجاء أبان بن عثمان وقال إن أبي ما كان يوقع طلاق السكران، هكذا يروى. ويروي عنه الزهري، ولكن قالوا الزهري ما أدرك ما سمع من أبان وإن كان أدركه. ولهذا يقول أبو حاتم الرازي إن هذا الحديث لا يصح عن عثمان، وأبو حاتم من أهل الصنعة رضي الله تعالى عنه، هذا أشهر ما عند الذين لا يوقعون الطلاق. وقال رجل من السلف كنت عند عبد الملك بن مروان فأخرج كتاب معاوية رضي الله عنه وفيه السنن، كان معاوية يكتب السنن اللي مشى عليها الناس وأخذها عن عمر ومن قبل عمر، فقال فكان في كتاب عبد الملك في كتاب معاوية أن كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمجنون، يعني لا تعتبر الأعذار الأخرى إلا إذا كان مجنون لا يدري يهذي ولا يدري، والجنون أمر من الله ليس مثل السكران. فعلى كل حال هذه مسألة طلاق السكران هو كما سمعتم عامة السلف وأئمة المذاهب وعلماء الأمصار على أنه يقع. يخالف في ذلك الليث إمام أهل مصر، فإن الليث فرق بين الأقوال والأفعال، بين أقوال السكران وأفعاله، فقال أما أقواله فهو يهذي ولا تحسن، ولذلك حتى لو قذف ما يحد حد القذف، ولو طلق ما يقع طلاقه، ولو إلى آخر ذلك. وأما أفعاله فيؤاخذ عليها لأنه يلتذ بها وفعل فيها المعصية، فلو زنى يرجم، لو قتل يقتل، لو سرق يقطع، لو شرب الخمر يجلد، والطلاق من الأقوال. فالليث هو الذي فرق بين أقوال السكران وأفعاله، استحسن هذا المذهب ابن عبد البر وقال إنه حسن جدا، لكن الأحسن منه قول جمهور الناس على إيقاع طلاق السكران. وأما المتأخرون فإنهم على سلسلة، أولهم أبو محمد بن حزم هو الذي قال إن طلاق السكران لا يقع، وجمع فيه بعض الآثار من هنا ومن هنا، وتبعه ابن تيمية، ابن تيمية رحمة الله عليه كثير التأثر بأبي محمد والإحالة على كتبه، وتبع ابن تيمية بن القيم، وتبعهم المعاصرون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، المعاصرون في زماننا يقولون أن السكران لا يقع طلاقه، والأظهر الله أعلم هو ما عليه الناس الأوائل أن طلاقه ماضي، كما قاله أهل المدينة والشافعي وأحمد في المشهور عنه والأوزاعي والثوري ومن قبله من الصحابة والتابعين، هذا هو الأظهر الله أعلم، هذا هو العصمة، وجدنا علماء الأمصار على شيء، هذا هو العصمة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وعلى ذلك رأيي. هذه آخر مسألة في الفسوخ. أخذنا من الفسوخ الفسخ لأجل الإسلام واختلاف دين الزوجين، والفسخ لأجل العيوب كالعنين، والفسخ لأجل الخلع، والفسخ لأجل الإعسار بالنفقة، والفسخ لأسباب كثيرة مرت معنا كثير منها. فهذا من آخر أسباب الفسوخ وهو الإعسار بالنفقة. قال سعيد رحمة الله عليه بن المسيب أبو محمد إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته البتة، وكان جوع مهلك وفقر شديد عليها ضرر، فإن يفرق بينهما إذا طلبت يفرق بينهما، يكون هذا من أسباب التفريق. وقال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وعلى ذلك رأيي. الرجل يستطيع أن يصبر، رجل ابتلي بالفقر وبالجوع ويصبر، لكن المرأة لا يلزمها الصبر، هذا إذا كان ما عندي شيء البت. وأما إذا كان النفقة تكثر وتقل، أنها أحيانا يوسع الله عليه فيوسع في النفقة، وأحيانا يقدر الله عليه رزقه فيقلل منها، هذا لا يتكلمون عنه، يتكلمون عن اللي ما يستطيع، ما عندي شيء البت، ما عندي شيء البت ينفق على زوجته، واستمر هذا معه وعليها ضرر من الجوع الشديد، أنها لها طلب الفراق، حق لها، لها ذلك. وهذا عليها أيضا عامة علماء الأمصار وأكثرهم، منهم الثلاثة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كلهم يقولون المرأة اللي أصاب زوجها إعسار شديد وجوع شديد ما يلزمها أن تبقى معه، لأن هذا في ضرر عليها لو ألزمناها، إن طلبت الفراق يفرق. وخالف في ذلك سفيان الثوري، هو الذي قال لا يفرق بينهما، والأظهر الله أعلم ما عليه الأئمة الثلاثة وما قال سعيد وما قاله الناس من أهل المدينة وغيرهم، إن هذا من أسباب الفسخ، من أسباب الفسخ. ولكن كما قلنا ليس قلة النفقة وكثرتها، وإنما إعدام إعسار بالكلية. نعم. باب المتوفى عنها زوجها وهي حامل. نعم، هذا بواقي العدد. أخذنا من العدد المعتدات السبع، أخذنا المستحاضة والمرتابة وذوات الأقراء وذوات الأشهر وولاة الأحمال، وسيأتي بعضهن، وكذلك المتوفى عنها زوجه. والمعتدات أخذنا أصول المعتدات، هنا من توفي عنها زوجها وهي حامل، وهي حامل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. وكان أهلها غيبا، يقول غيبا، لا يقول كخادم وخدم، غايب وغيب، ويمكن أن يكون غيب لكن المشهور أنه كخادم وخدم. وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. نعم، هذا المتوفى عنها زوجها رضي الله تعالى عن سبيعة، هي الأصل، الأصل فيه حديث سبيعة الأسلمية، وهي من بني أسلم، من القبيلة اللي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلم وغفار، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، وقال هم موالي وغير ذلك، قبيلة حجازية منهم سبيعة. وكان زوجها سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي، وسعد بن خولة هذا هاجر من مكة للمدينة ثم أراد الله أن يرجع إلى مكة ثم أراد الله أن يمرض في مكة ويموت في البلد اللي هاجر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، هو لا ينقص من أجر شيء، لكن يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد خرج منها لله. لكن البائس سعد بن خولة، هو زوج سبيعة الأسلمية. فلما مات سعد بعد أسبوعين من موته، كانت حاملا سبيعة، بعد أسبوعين ولدت. فلما طهرت من نفاسها بعد 40 يوم، خطبها رجلان، واحد شيخ كهل، وهو أخو أبو السنابل بن بعكك، في الرواية الأخرى في مسلم وغيره أخو أبو السنابل، والثاني شاب. فكان كأن سبيعة مالت للشاب كعادة النساء، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، يريدن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. فالمراد أن الكهل قال: لم تحل للأزواج حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ 4 أشهر و10 أيام، وهي الآن مالها الأسبوعين والأربعين، أسبوعين قبل الولادة وأربعين نفاسها، وحتى يجوز أن يعقد عليها في اليوم اللي ولدت فيه، لكن لا يقربها حتى تطهر، أما العقد ليس من شروطه الطهارة. قال: وكأن أهلها غايبين، وأراد الكهل أنه يأخر قرارها هذا لعلهم يحضرون ويؤثروه بها. فلبست ثيابها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فقال: كذب أبو السنابل، وهو بن بعكك، كذب أي أخطأ، كذب الحجازي، قد حللت فانكحي من شئت. فهذا عمدة أصل حديث سبيعة هذا، أن المتوفى عنها زوجها وهي حامل ليست كباقي النساء، لأن ابن مسعود يقول: أشهد أن الآية التي في سورة النساء الصغرى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فتكون مقيدة للتي في البقرة. فكل المتوفى عنهن العدة 4 أشهر و10 أيام، إلا ذوات الأحمال عدتهن بوضع الحمل، والحجة فيها الآية الناسخة أو المقيدة، وهي: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن كان لولها حديث سبيعة لكان الاضطراد مع ابن عباس، لأن الآن اجتمع سببين للعدة: سبب الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وسبب الخروج من العدة بوضع الحمل. والاضطراد أن تحتاط دائما وتأخذ باليقين، وهو آخر الأجلين. فإن كان الحمل في بدايته، يعني بعد 4 أشهر و10 أيام، مثلا 6 شهور باقي من 7 شهور، تمكث حتى تضع. وإن كان الحمل في نهايته وتمكث حتى لو ولدت، تمكث إلى 4 أشهر و10 أيام، هذا المضطرد. لكن حديث سبيعة فصل في هذا. وأيضا قول ابن مسعود لما شهد أن آية النساء الصغرى نزلت بعد آية البقرة فقيدته، والظن بابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول اللي هو آخر الأجلين. ويدل على ذلك أن عامة أصحابه يفتون بهذا بعد موته، بأن ولاة الأحمال وإن كان متوفى عنها زوجها عدتها وضع الحمل، وقد جاء روايات أنه رجع. بقي أيضا رواية عن علي رضي الله عنه أنه قال آخر الأجلين، والظن بأبي الحسن أيضا أنه ما بلغ حديث سبيعة هذا. فعامة العلماء شبه إجماع في العراق والحجاز والشام ومصر واليمن وغيرهم أنها على هذا، أن المتوفى عنها وهي حامل تعتد بوضع الحمل، ولا يقولون بقول ابن عباس هذا آخر الأجلين. وللأسف الشديد الآن يأتي من بعض المفتين الجهلة، وقد سمعت بعضهم كبير في السن وضعيف في عقله في أشياء كثيرة في الحيل وغيرها، يفتي في وسائل الإعلام يقول آخر الأجلين بس يبغى الشهرة. آخر الأجلين حتى ابن عباس رجع عنه، وحديث سبيعة مثل الشمس، وأئمة الأمصار كلهم صلى الله عليه وسلم. بس أحيانا إنسان يصير عنده المرض هذا، يحب المخالفة لأجل المخالفة، لأجل أن يقول ها أنا فاعرفوني كما قال علي. هذا شبه إجماع من كافة علماء الأمصار على هذا. وفيه من الفوائد مناظرة الصحابة بعضهم ببعض، وسؤال أم سلمة وهي أعلم. بل الأثر اللي بعده أن أبو سلمة بن عبد الرحمن مع أنه تابعي كان يناظر معهم مع الصحابة ويحتج ويستدل، والمرجع هو الكتاب والسنة الدليل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال. قال عبد الله آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت. قال فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي. نعم. وأيضا فيه مثل ما تقدم هو أن أبو سلمة ليس في طبقة ابن عباس وأبي هريرة، كان تابعي ومع ذلك كان يناظر، وهم أيضا يفتحوا له المجال إذا كان عنده علم ويحكمون، والمرجع للجميع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويخضعون لها. وكان أبو سلمة يقول لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا، ولكن ما أوتيت الرفق معه. ورفق به عبيد الله الهذلي بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فأصاب منه العلم كله كأنه بحر. وهذا يدل على أن بعض الناس ما يرفق بمعلمه ولا يصبر عليه فيفوت خير كثير. فكان أبو سلمة يندم على هذا، يقول لو رفقت بابن عباس لأصبت منه خيرا كثيرا. فالشاهد أن الدرس اليوم قليل الخلافات فيه، طلاق السكران شبه إجماع على أنه واقع، وهو قول أئمة الثلاثة ولوزاعي والثوري وغيرهم، والتفريق لأجل الإعسار شبه إجماع فيه أيضا، قول الأئمة الثلاثة خالف فيه سفيان الثوري فقط، وأن المتوفى عنها وهي حامل فيه إجماع أو شبه إجماع لأجل ما روي عن علي وابن عباس وقد رجع عنه. هذه ثلاث مسائل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأم سور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها رضي الله عنه بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. حديث سبيعة قطع كل خطيب، قول كل خطيب نص في الموضوع، ولدت بعد وفاة زوجها بليال واستأذنت أن تنكح فأذن لها، فدل أنها ليست معتدة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن فقد حلت. نعم. يقول عمر لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن قد حلت للأزواج العقد ثم الوطأ إذا طهرت، وليس من شروط العقد الطهارة، وهذا هو الذي عليه الناس. نعم. قال مالك وبعضهم بعض الناس يقول لا إن ما يعقد عليها إلا بعد النفاس، والأظهر ولا شك أن قول عمر يعقد عليها ولو كان زوجها على السرير. نعم. وهذا أحيانا يلغزون بها، يقول المرأة حلت لرجلين في يوم واحد فتقول هي المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل ووضعت حملها. نعم. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب أنها تعتد من يوم يتوفى أو من يوم طلقها، وأنها لم تكن علمت وأنها إن لم تكن علمت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها. نعم. هذا أيضا مسألة جزئية، هل العدة تحسب من الوفاة أو الطلاق ولو لم تعلم أو من وصول العلم لها؟ يقول اللي أدركت عليها الناس ببلدنا أنها تعتد من يوم توفى يحسب تحسب من حتى لو 4 أشهر 10 أيام ما جاءها الخبر إلا بعد 3 شهور، يبقى لها في الإحداد شهر 10 أيام، وأنها لو مضى الأجل كله ما جاءها الخبر مثل قديما الغزاة في خراسان وفي المشارق والمغارب يقتل ولا يصل الخبر لأهلهم في الحجاز أو في نجد ولا إلا بعد 4 أشهر 10 أيام، خلاص ما عليه إحداد، يحسب من تاريخ الوفاة وليس من تاريخ وصول الخبر. وهذا أيضا يؤيد حديث سبيعة قول ابن مسعود لما قال أشهد أن آية النساء الصغرى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن نزلت بعد آية البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا أيضا حجة أنها مقيدة لها. نعم. باب مقام المتوفى عنها زوجها. كذلك هذه المسألة فيها شبه إجماع، هذه المسألة الرابعة اليوم الخلافات يسيرة جدا، الأمر مضطرد عند عامة علماء الأمصار، أن المتوفى عنها زوجها تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا عند عامة العلماء منهم الأئمة 3 والأوزاعي والليث وسفيان وغيرهم، خالف داود وأهل الظاهر وهؤلاء خلاف معهم، لكن فقط فيه روايتين. رواية عن علي رضي الله عنه أنه لما قتل عمر وكان تحته أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة تحت عمر وولدت من زيد، يروى أن علي انتقلها من بيت عمر قبل أن ينقضي إحداده في أم كلثوم. وفيه رواية ثانية في أم كلثوم الثانية، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر وكانت تحت طلحة، فلما قتل في الجمل يروى أن عائشة أخرجتها معها إلى العمرة وهي في الإحداد، لكن قال القاسم بن محمد أبى الناس على عائشة هذا، يعني أنكروه عليها. وهاتين الروايتين لا تقدح في مذهب علماء الناس والأمصار كلهم، علي رضي الله عنه ما أدري عن ثبوته عنه، وعائشة إن ثبت فكما قال القاسم أبى الناس عليها هذا أن تخرج أم كلثوم بنت أبي بكر وهي في الإحداد من طلحة، أبى الناس عليها ذلك حتى لو كان العمرة كما سيأتي. وأما باقي الناس على حديث الفريعة هذا، كل علماء الأمصار إنها تمكث في البيت اللي مات زوجها وهي فيه، سواء كان بإيجار أو كان بملك أو كان عارية أو كان تمكث في البيت اللي كان تسكنه والخبر جاءها حتى يبلغ الكتاب أجل. حتى الآن هذه في بيت موحش وبعيد وتخاف على نفسها وقال أمكثي في البيت ما تخرج، وهذا من الواجب على المرأة المتوفى عنها أن تمكث في بيتها لا تخرج، حتى الحج ما تخرج إليه في الإحداد، كان عمر يرد النساء من البيدة اللي متوفى عنهن. والأصل فيه حديث الفريعة، واللي قبل حديث سبيعة، واللي قبل حديث فاطمة بنت قيس، وفي الاستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، النساء المؤمنات اللي لهن قصص حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أصل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وكانت هي متزوجة في بني الحارث بن خزرج في حي آخر، وأرادت أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وكان مكانها بعيد وموحش. نعم. فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم، القدوم قريب من المدينة من جهة تبوك فيما أظن. نعم. لحقهم فقتلوه، قتلوه العبيد، هم عبيد له آبقين لكن اجتمعوا عليه وقتلوه زوج الفريعة. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقه، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. شوف، معنى البيت لا يملكه زوجها وليس هناك نفقة، وكان قد جاها أخوها أبو سعيد الخدري وجماعة من أقاربها وقال اذهبي سلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكثي هنا، ليس عندها نفقة وليس عندها بيت تملكه، يعني شوف الظروف كيف. ومع ذلك ردها عليه الصلاة والسلام، كان أذن لها، فلما وصلت إلى الحجرة وهي الفناء، فناء بيته أو المسجد، ردها من جديد وقال كيف قلت، فردت له القصة. نعم. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. كان عثمان قد حكم أن امرأة مات زوجها وهي قرشية فيما أظن، نسيت اسمها، أم أيوب، مات زوجها، فحكم عثمان أن تنتقل، فقالوا يا أو هو قال إن قال عندكم سنة في هذا غير ما حكمت به، قالوا نعم، هذه الفريعة أخت أبي سعيد الخدري عندها سنة في ذلك. ففرح عثمان بالحق وأرسل إلى الفريعة فكتبت له أو أخبرت الرسول بكل قصة هذه، فحكم عثمان بأن المرأة تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجل، هذا المتوفى عنها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. البيداء خلف الميقات، ميقات الحليفة في طريق ينبع الآن من خلف الميقات، فكان عمر رضي الله عنه في خلافته يرد المتوفى عنهن، تسمى حاد وتسمى محد، والأظهر الأكثر ما يقال محدة، يقال حاد أو محد، مثل حائض وحامل، إذا كانت المرأة تنفرد بالشيء لا يشاركها الذكر يستغنون عن تاء التأنيث، فلا يقولون حائضة وحاملة ولا حادة ولا محدة، يقولون حاد ومحد. فكان عمر اللاتي في الإحداد يمنعهن من الحج حتى تبيت في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة الوادي اللي في المدينة، أودية المدينة 3 الأودية المشهورة، وادي العقيق من جهة الميقات من غرب، وادي قناة يأتي من الحرة، وادي بطحان في الوسط، وتجتمع كلها في مجتمع الأسيال خلف أحد. نعم. وذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. نعم، ليس عليه خطر، امرأة كبيرة وتنفق على أولادها، ولا بد أنهم يصلحون حرثهم، هذا حب وغيره، ولها هناك أقارب، يعني ليس عليها خطر. فسألت هل تبات في المزرعة، مزرعتهم هذه هل تبات فيها، فقال ابن عمر لا، تبات في البيت اللي جاه الخبر هو فيه. فكانت تخرج في السحر وتشتغل في مزرعتهم هذه وتحرث وتزين، وإذا جاء في الليل رجعت وباتت في بيتها. وهذا يدل على أن المحدة أو المحد أو الحاد إذا كان ما في أحد ينفق عليها، مثل المدرسة الآن ولا موظفة وليس عليها خطر وعندها أولاد تنفق عليهم، لا أن تخرج في طلب معيشتها ولا في شراء شيء في النهار، في الليل تمسك البيت، لكن تخرج بدون زينة ولا تلبس كما سيأتين الآن. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها. البدوية اللي أهلها رحل ليس لهم مكان ينتقلون، ما يقال لا تمكث في خيمتها اللي جاه الخبر فيها، ولا يشدون أهلها يبحثون عن الربيع والكلى، لا هنا تنتقل مع أهلها، إذا شدوا يبحثون عن الكلى والربيع تشد معهم. هذا البدوية لها حكم، لأن هذا فيه ضرر عليها وعليهم أنهم ينتظرون، خاصة أيام الربيع يمكنها فترة محددة، وهذه 4 أشهر و10 أيام، وأيضا هم ليسوا أهل استيطان، هم أهل تنقل. فأفتى عروة أن البدوية تنتقل مع أهلها إذا شدوا وتشد معهم، إذا كانوا أهل بيوت شعر وليسوا أهل مدر، يعني أهل وبر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها لا تبيت المتوفى عنها زوجها والمبتوتة إلا في بيت زوجها. نعم، المتوفى عنها زوجها ما تبيت إلا في بيت زوجها، بيت زوجها ولو لم يملكه، البيت اللي كانت تسكن هي وزوجها فيه يوم جاهم الخبر، يوم جاه الوفاة، حتى لو كان أجار. أما لو كانت مثلا عند أهلها زيارة قصيرة ومات الزوج ترجع إلى بيتها. المقصود هنا ليس البيت اللي جاها فيها الخبر مطلقا، لا، البيت اللي جاء الخبر وهو استيطانها، ولو كان إيجار ولا غيره، ترجع لبيت زوجها وتسكن فيه حتى يبلغ الكتاب أجل. وأما المبتوتة، قال ابن عمر هنا حتى المبتوتة، المبتوتة فيها حديث فاطمة بنت قيس إن ما لها سكنة، وهذا خلاف بين أهل المدينة وغيرهم، خلاف مشهور تقدم. نعم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل. نعم، إذا انتهت 4 أشهر و10 أيام ولكن الحيضة ارتابت منها، أما أنها ارتفعت بيأس ولا بحمل ما تنكح حتى يذهب عنها الريبة هذه، يعني قد يكون حمل. نعم. باب في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. سيدها هنا إذا كانت جارية وولدت من سيدها تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. وأمهات الأولاد لهن أحكام. أولا إذا مات سيدها تعتق تلقائيا، يعتقها ولدها. والثاني إنها ما تباع، هي إذا مات السيد ما تباع خلاص، إذا حملت من سيدها ما تباع، قضى بذلك عمر والناس في وقت عمر، نهى عن بيع أمهات الأولاد. لما جاء علي في العراق كأنها أراد أن أمهات الأولاد يبعنا في الدين، إذا كان على سيدها ديون تباع أمهات الأولاد. فقال له عبيد السلماني كلمة طيبة، وعلي رجع الحق، قال: يا أمير المؤمنين، رأيك مع الجماعة أحب من رأيك وحدك، أنت كنت مع عمر والناس وأهل بدر على أنها ما تباع. فقال: صدقت. وترك علي الأمر على ما هو عليه، أن أمهات الأولاد ما يبعنا. أيضا من أحكام أمهات الأولاد إذا توفي سيدها أنها ما تعتد 4 أشهر و10 أيام، لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وهذه ليست زوجة، هذه أمة مملوكة، هذا واضح فيه، وهذا أيضا شبه إجماع. هذه المسألة الرابعة اليوم كلها فيها شبه إجماع على أن هذه ما لها 4 أشهر و10 أيام. نعم، هذه خالف فيها الأوزاعي. الأوزاعي هو اللي قال 4 أشهر و10 أيام في أم الولد، خالف فيها، واللي قبلها خالف فيها أهل الظاهر، واللي قبلها خالف فيها الثوري اللي هي مسألة الإعسار بالنفقة، ومسألة السكران خالف فيها الليث، والبقية بقية علماء الأمصار على هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونساء كن أمهات أولاد لرجال فهلكوا، فتزوجن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى اعتددن 4 أشهر و10، فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج. نعم، 4 أشهر و10 أيام هذه في الزوجة، ولو كانت أمة، ولو كانت أمة، الأمة تصير 2 شهر و5 أيام لكنها تصير زوجة، أما تصير مملوكة يعني يطاها بملك اليمين هذه ما في الاستبراء بحيضة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة. وهذه المسألة الفرعية أيضا فيها شبه إجماع الأئمة الثلاثة وغيرهم أنها حيضة فقط، المملوكة إذا مات سيدها حيضة فقط، وتعتق بموته تكون حرة. ومنهم الأئمة الثلاثة والليث كلهم قالوا حيضة، خالف سفيان هنا قال 3 حيض فقط، وأما الأوزاعي خالف في الأصل قال 4 أشهر و10 أيام. نعم. قال مالك: الأمر عندنا فيها إذا لم تحض أن عدتها 3 أشهر. نعم، هذه إذا هلك سيدها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وذلك الأمر عندنا. وذلك الأمر عندنا، وهذا أيضا من الحجج على أهل المدينة. الآن هم يربطون العدد بالحيض، وإذا جاءوا في الحرائر ربطوه بالأطهار، مع أن الأشهر هي بديل للحيض وليست بديل للأطهار. الله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فلو كانوا يطردون لقالوا عدة أم الولد طهر مثلا، لكن ما ينضبط إلا بالحيض. فإذا جاء في أم الولد قالوا عدتها حيضة، وإذا جاء في الحرة قالوا عدتها 3 أطهار. وأما غيرهم يقولون كله بالحيض، أما الإماء والحرائر كلها بالحيض. وإذا انتقلت الأشهر فالأشهر بنص القرآن بديل عن الحيض، يئسن من المحيض وليست بديل عن الأطهار. نعم. باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها. هذا عجيب التبويب. في أكثر نسخ الموطأ باب عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، إذا توفي عنها زوجها، هذا هو الصحيح. وفي رواية يحيى أو سيدها. فعندنا مسألتين، أما ترك الزوج أصل الباب معقود للزوج وليس للسيد. أما المسألة الأولى وهي الأمة إذا توفي سيدها وهي ليست بأم ولد، فهذه إجماع قاطع أنها تستبرئ بحيضة فقط. الأمة إذا مات سيدها تستبرئ بحيضة، هذا ما فيه كلام، ولذلك ما يذكرونها أصلا، يعني هذا معروف. الأمة ما عليها عدة، ما عليها إلا حيضة. لكن الباب هذا معقود فيما لو كانت أمة مزوجة، يعني هي متزوجة زواج وهي أمة، فعدتها 2 شهر و5 أيام، نصف 4 أشهر و10 أيام، لأنها زوجة لكنها أمة. وهذا أيضا فيه شبه إجماع، إنما خالف فيه بن سيرين، هنا خالف بن سيرين، واللي قبله الأوزاعي واللي قبله كذا كما عددنا. والصغيرة والآيسة إذا كانت أمة مزوجة لكن ما عندها حيضة، هنا قال مالك وأهل المدينة 3 أشهر، تعتد ب3 أشهر كما تقدم عند مالك في أم الولد. والشافعي والثوري يقولون 1.5 شهر، لأنه نصف 3 أشهر 1.5 شهر، وهذا أظهر والله أعلم. حتى عمر رضي الله عنه يقول في إحدى الإماء يقول عدتها حيضتان، ولو استطعت أن تكون حيضة ونصف لفعلت، لكني ما أستطيع، لأن الحرائر إذا كانت 3 حيض فالإماء الاضطراد أن يكون حيضة ونصف، لكن الحيضة ما تتنصف، فقال حيضتان، وأما الأشهر تتنصف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. نعم، إذا كانت أمة مزوجة ومات زوجها وليست أمة مات سيدها، اللي يموت سيدها وهو يطأها بملك اليمين حيضة، وإذا كانت أم ولد كما تقدم حيضة أيضا. إذا كانت مزوجة لغير السيد فهنا 2 شهر و5 ليال. نعم. قال مالك قال ابن شهاب مثل ذلك. نعم، وهذا أيضا شبه إجماع كما تقدم، علماء الأمصار عليه خالف ابن سيرين فقط. نعم. قال مالك والعبد إذا طلق الأمة طلاقا لم يبتها له عليها رجعة ثم مات وهي في عدتها فإنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. نعم، إذا مات وهي في العدة، لأنها تعتبر زوجة لا زالت وتعتبر أمة، فهنا 2 شهر و5 ليال. نعم. وإنها إن اعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد أن اعتقت، فعدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها. نعم، لأن كما تقدم الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، هذه الآن مطلقة وماشية في عدة الطلاق ثم مات الزوج فعدة وهي قد اعتقت، فعدة الوفاة ما جاءتها إلا وهي حرة، فعليها عدة الحرة 4 أشهر 10 أيام. نعم. باب ما جاء في الإحداد. باب ما جاء في الإحداد. الإحداد كما تقدم متوفى عنها زوجها عليها أشياء إضافية غير البيتوتة في بيتها، حديث الفريعة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع. نعم، هذا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك، عن حميد بن نافع. هذا الحديث مدار على حميد بن نافع، لكن يقولون هذا الحديث فاز بعلو سنده شعبة، فإن شعبة هو من طبقة مالك وسفيان الثوري، وهو يروي عن حميد بن نافع مباشرة، وسفيان ومالك يروون عن حميد بواسطة عبد الله بن أبي بكر هذا، فأصبح شعبة عالي السند وهو من طبقتهم، لأن شعبة بحاث عن الرجال. ومن الطرائف أنه كان شعبة عند عاصم الأحول، فقال عاصم حدثني فلان أن حفصة بن سيرين أن كذا أنها سمعوا حميد بن نافع وذكر الحديث، فقال الشعبة أنا سمعت من حميد بن نافع، اترك عنك السند الطويل هذا. قال أنت سمعته من حميد بن نافع؟ قلت أنا سمعت من حميد بن نافع وحميد حي ترى بعد. قال وكان عاصم يظن أنه مات من 100 سنة، يقول الشعبة هو موجود حي. فتجدون هذا الأثر عند شعبة عن حميد، وأما مالك وسفيان والأكابر بينه وبين حميد واسطة اللي هو ابن حزم هذا. نعم. عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جاريتها ثم مست به بطنها، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه السنة الأولى، يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة ترويها عن أم حبيبة. وفيها أن المرأة لها أن تحد على أب، يعني تترك الطيب واللباس والزينة على والدها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو خالها، لكن ما تجاوز 3 أيام، يوم ويومين 3، وغيرها ما يجوز. وأما الزوج ف4 أشهر و10 أيام. فأم حبيبة أحدت على والدها 2 أو 3، لما جاء اليوم 3 قالت أعطوني بالطيب. هنا يقول مست به بطنها، والله أنا ما رجعت رواية يحيى، المشهور أنها مسحت عارضيها يعني خدها بالخلوق، ثم قالت إن كنت عن هذا الطيب لغنية، يعني ما تبوها، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على الزوج، حتى ما يختلط حق الزوج بغيره. فالله أعلم إذا كان هذا ثابت مست به بطنها، الله أعلم. المشهور أنها مسحت به عارضيها يعني طرفي وجهها. نعم. وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله رضي الله عنه، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. عبد الله رضي الله عنه ما مات، قتل في أحد رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن جحش من خيار شهداء المؤمنين، من 6 المهاجرين اللي قتلوا في أحد، وهذه أخته أم المؤمنين أيضا، نفس ما حصل لأم حبيبة حصل لها، والراوية واحدة هي زينب الربيبة بنت أم سلمة. نعم. وقالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. نعم، ستفسرها الآن زينب. فالكحل من الزينة، مع أنها اشتكت عينها ومع ذلك لا تكحلها، وسيأتي الرخصة في كحل الجلاء، كحل الصبر، لأن هذا كما قال الشافعي يزيد المرأة قبحا ما يزيدها زينة. أما الكحل العادي ما تكحل، ما تتكحل المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث. ثم قال إنما هي 4 أشهر 10 أيام، كانت إحداكن تمكث سنة في الجاهلية ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول، ترمي بها كلب أو أي شيء يمر، أو تمر ترمي البعرة، دليل على إحلالها وأن هذا بمثابة البعرة في حق زوجه. لكن انظر كيف إحداد الجاهلية. نعم. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها. الحفش البيت الرديء، بيت الدرج مرة قالوا، بيت ضيق قليل التهوية قليل الإنارة، حفش. نعم. ولبست شر الثياب، كتان أو صوف أو شيء، شوف أعوذ بالله العذاب. نعم. ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. سنة كاملة ما تغتسل ولا تأخذ سنن الفطرة ولا تمس طيب، أعوذ بالله من آدم إذا حكموا أهواءهم يفعلون العجائب. نعم. ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به. نعم، تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير. يقال إن الطير هنا خطأ، الطائر، لأن الطير جمع طائر، إلا أن يكون يعني هكذا تجوزا، ولا هو الأفصح أن يقال أو طائر. فتفتض به، الافتضاض هو التفريق، ومنه انفض الجمع وتصدع، ومنه افتضاض الأبكار هو التفريق. فتفرق عنها الوسخ بدابة حمار أو كذا، تفرق جسمها عليها حتى يتفرق الوسخ. وقيل إنها مأخوذ من الفضة، وهي أن تنتقي حتى يكون جلدها كالفضة كالفضض، وهو الماء العذب. هذا معنى تفتض به، أي تذهب عنها الدرن هذا. لكن من بدعهم إنها ما تفتض وتزيل الوسخ إلا بدابة حية، إما حمار أو شاه لأجل الصوف أو طير، وقلما تفتض بشيء إلا مات. من العجائب اللي عليها سنة كاملة لا ماء ولا طيب ولا شيء. نعم. فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أحمدنا الله على النعمة، أنتن 4 أشهر 10 أيام ولا فيها العزرة هذه كلها، التعزير هذا مو فيه، بس تترك الطيب، تترك الحلي، تترك الحنة والخضاب، تترك ثياب الزينة، وتترك عدم البيتوتة في بيتها، وتلزم بيتها، هذا هو حق الزوج عليها اللي ميت. ولا تكحل ولا تحنى ولا تزين ولا تشوف الأزواج ولا تفعل ما يدعو إلى نكاحها. فقال: أحمدنا الله، خفف عنكن، إحدى كنا في الجاهلية كانت يفعل بها كذا وكذا. حتى قال لبيد في معلقته: وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات إذا تطاول عامها، المرملة الأرملة إذا تطاول عامها، إذا قامت تعد بالدقائق حتى تخرج من الحفش هذا، حفش لا إنارة ولا تهوية سنة كاملة، ولا ماء ولا اغتسال ولا شيء، صلى الله عليه وسلم ما أدري كيف يصبرون بعد، ولذلك الدواب يموتون مباشرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أمي المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. فيكون هذا الحديث رواته عائشة وحفصة وأم حبيبة وزينب بن جحش وأم سلمة أظن أيضا، يعني 5 من أمهاتنا أمهات المؤمنين روينا هذا الحديث لخطورته. يعني بعض الناس في الجاهلية مثلا الخنساء كما حدت على صخر ومعاوية، لبست المسوح الشعر وما تزين ولا هذا، وجلست سنين وهي تبكي أخويها، وكانوا يفعلون هذا على الإخوان وعلى الآباء وعلى الأعمام وعلى الأولاد، فنهوا إلا على الزوج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عيناها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. كحل الجلاء هو كحل الصبر، الصبر والجلاء لأنه يجلو البصر، فقالت عليك بكحل الجلى علاج لكن ليس بزينة، ولكن لأنه قد يخلط ببعض الزينة قالت امسحيه في النهار بعد، خليه في الليل ولأصبحتي امسحيه بالنهار. وهذه أم سلمة أفتت هذه المرأة، لأن أم سلمة سمعت الفتوى قبل قليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن الكحل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكوى أصابتها فإنها تكتحل وتتداوى بكحل وإن كان فيه طيب. قال مالك هذا تابع المسألة. قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. إذا كانت الضرورة دين الله يسر، هذا فتوى سالم وسليمان بن يسار، يقولون إذا بلغ به الأمر في عينيها تكتحل ولو كان فيه طيب، هذه ضرورة دين الله يسر. أما صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة بن عمر في الأثر اللي بعده أنها أخذت بالورع، واللي يأخذ بالورع ما يذم يحمد إذا كان أنه تورع، واللي يأخذ بالرخصة في وجهها وهو مستحقها أيضا ما يذم، لا يذم هذا على هذا ولا هذا على هذا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها اشتكت عينيها وهي حاد على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. نعم، الرمص والغمص من أمراض العين يخرج منها إفرازات، ويقال الرميصاء مثل أم سليم والغميصاء أشد منه، فهذا إذا كان المرض أحيانا يستمر. فصفية زوجة بن عمر أخذت من ورع زوجها، رفضت الكحل مع أنها مضطرة إليه محتاجة، حتى كادت عيناها أن ترمصان. وعلي بن عباس رفض العلاج حتى عمي، قالوا له الأطباء نعالجك بس لازم تنام على ظهرك 7 أيام، قالوا الصلاة، قالوا ما تسجد، قال بكيف النظر، وعمي هو. وكذلك سعيد بن المسيب قالوا له لو طلعت يا أبا محمد دائم في المسجد، لو طلعت العقيق وشفت الخضرة وشفت انطلق رجونا أن تشفى عينيك. قالوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أتركه، وأنا ما تركت من 40 سنة، قالوا تتركه، قال لا حاجة لي. فبعض الناس يأخذ بما يعني بالورع أو بما يظن أنه أحسن له، وبعض الناس يأخذ بالرخصة، لا يذم هذا هذا ولا هذا هذا إذا كانوا كلهم على السبيل مرخص لهم. الإحداد، خلاصة الإحداد ترك الطيب، ترك اللباس الحسن اللي يدعو للأزواج، ومثل لباس السهرات ولباس المناسبات تلبس الثياب العادية، ثياب البيت، ثياب البذلة، وترك الزينة مطلقا بما فيها الحلي وبما فيها الخضاب وكل زينة، وتبيت في بيته، هذا الإحداد. أما الآن أكثر الناس يزيدون فيه، ما تمشي في القمرة وما تكلم بالتلفون وما تسوي كذا، هذا كله ليس عليه دليل، إنما تلزم بيتها. وأيضا الإحداد على الزوجة صغيرة كانت أو كبيرة، حتى لو مات زوجها وهي عمرها 10 سنين تحد، مسلمة كانت أو كتابية، حرة كانت أو أمة، الزوجة مطلقا تحد، سواء حرة أو أمة، مسلمة أو غير مسلمة، صغيرة أو كبيرة. والشافعي رحمة الله عليه انفرد بمسألة وهو قال أحب للمطلقة أن تحد ولا أجيبه عليها، المطلقة، لكن ما حدد الأيام، يعني أنها تترك الزينة فترة عدتها وهذا. وما غيرهم قالوا الإحداد المتوفى عنها زوج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وهي حاد على أبي سلمة رضي الله عنه وقد جعلت على عينيها الصبر، فقال الصبر، الصبر بكسر الباء. نعم. ومنه أخذ الصبر، لأن الصبر مر لكن عاقبته طيبة، والصبر مر، يضرب المثل بالمر لكنه علاج. نعم. وقد جعلت على عينيها الصبر فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت يا رسول الله إنما هو صبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار. فيكون هو كحل الجلاء، هو اللي افتت بالمرأة، هو نفس اللي افتاه النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر. الصبر ليس زينة، ومع ذلك قال امسحيه بالنهار. نعم. قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. الزيت زيت الزيتون أو أي زيت، أو الآن هذه اللي مرطبات البشرة كلها ما في بأس إذا ما كان فيها طيب، ما فيها رائحة زكية. والشبرق أو حتى الشيرج اللي هو زيت السمسم وغيره إذا كان ما في طيب. نعم. قال مالك: ولا تلبس الحاد على زوجها شيئا من الحلي من الحلي، نعم، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. مما لا يختمر في رأسها ويكون له رائحة طيبة، تمتشط بالسدر والثياب المصبوغة. قال إلا السواد، ليس معناه أنه مثل ما فهم بعض الناس أنها تنفرد بالسواد، لا، قصد مالك والعلماء أن الثياب المصبوغة كلها ما تلبسها إذا كان الصبغ زينة، لأن قديم من الثياب على نوعين: ثياب على أصل خلقتها كتان ولا قطن، وثياب لا مدخلة في مصانع أو في هذا ومصبوغة صبغ زينة مثل العصب وغيره، فقال لا، إلا صبغ السواد التام لأن هذا ليس بزينة، وكذلك البياض والخضرة وغيره إذا كان ليس بزينة، ثياب عادية، وليس معناها الانفراد بالسواد كما هو الآن يفعلون. نعم. قال مالك: والإحداد على الصبية التي لم تبلغ الحيض كهيئته على المرأة التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة التي قد بلغت المحيض إذا هلك زوجها. كذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية والحرة والأمة. نعم. الباب الأخير اليوم، نعم، باب ما جاء في العزل. العزل اللي هو رجل يطأ المرأة ولكن لا ينزل الماء، هذا العزل، يعزل عنها، ينزل خارج اتقاء الحمل، ومثله الآن حبوب منع الحمل وأدوات منع الحمل وأمثالها، لكن بعضهم يقيس على العزل، لكن الحمل وتنظيم الحمل العلماء يقولون فيه تحديد الحمل أو قطعه في الكلية وهذا منهي عنه، وفيه التنظيم وهو أن تكون المرأة تتعب من توالي الولادات، وكان الأمهات يرضعن رضاعا جيد والرضاع يمنع الحمل، والآن ما يرضعن، فكونها مثلا تحمل كل سنة ينهكها ولا تستطيع، فلو نظمت قال العلماء التنظيم للحاجة لا بأس به، وأما التحديد سواء من الدولة كما تفعل الصين وغيرها، أو من الآن بعض الضعفاء اللي يقولون كثرة الذرية تضر بالاقتصاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ترزقون بضعفائكم، هم سبب الرزق مو بسبب أكل الرزق عنهم ونحو ذلك، هذا لا أصل له، يكون منع الحمل فقط إنما هو للتنظيم للحاجة، تنظيم للحاجة، حاجة المرأة وضعفها فقط، هذا اللي أفتى به العلماء، وهذا الآن العزل. نعم. والعلماء مثل ابن القدامة في المغني يذكرون معها آداب الجماع وما ذكر في السنة منه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني لا عليكم إن فعلتم أو لم تفعلوا، هذا معنى، يعني ما من نسمة كائنة يوم القيامة إلا وهي كائنة، يعني العزل لا يرد الولد، النسمة اللي كتب الله أن تمشي على الأرض ستخرج ولو جمعت كل موانع الحمل ما ينفع بإذن الله عز وجل. ولذلك العلماء يقولون لو أن رجلا أقر بوطء امرأة ومثل الأمة وانتفى من ولدها، فإذا أقر بوطئها وطئا شرعيا يلحق الولد، لأن حتى لو قال عزلت عنها هذا ليس ولدي يقال ما تدري لعل تسرب شيء، ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا مسائل، يقول أبو سعيد: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق. بني المصطلق هي غزوة المريسيع، مريسيع من جهة قديد بين مكة والمدينة، والمصطلق من خزاعة قبيلة عربية، فأصبنا سبيا من سبي العرب. فالفائدة الأولى أن العرب يسبون ويسترقون. وقال فاشتهينا النساء، وفيه أن الإنسان قد يصرح بمثل هذا عند الحاجة، ما في عليه عيب ولا عليه منقبة، لأن هذا حكم شرعي. قال واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء. ففي هذا فائدة جليلة، وهي أن أمهات الأولاد لا يبعنا. لماذا يقول اشتهينا النساء وأحببنا الفداء؟ لأن إن وطئنا النساء وحملنا منا منعنا من الفداء، خلاص صارت أم ولد ما تباع. وإن امتنعنا من الجماع لأجل أن تباع هذه النساء، نحن اشتهينا واشتدت علينا العزبة وهم شباب، فهم الآن يريدون الجمع بين أمرين، بين وطئ النساء وعدم الحمل حتى يمكن البيع. هذا هو من أقوى الأدلة وأصرحها على أن أمهات الأولاد ما تباع، وهذا هو اللي أجمع عليه عمر والصحابة. وأم الولد هي الأمة اللي حملت من سيدها. فالحل هو العزل، الجماع يذهب الشهوة، والعزل بإذن الله قد يكون سبب لعدم الحمل. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم إن فعلتم أو لم تفعلوا، فإن النسمة الكائنة ستخرج. ففيه فوائد كثيرة. تؤذن ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، ما بقي إلا حديث أو حديثين. نعم. الله ففيه من الفوائد أن أمهات الأولاد لا يبعن لأجل هذا الحديث، وهذا كما قلنا فيه إجماع عمر والصحابة. ولذلك رد عبيدة عليا لما أراد أن يفتي بأنها تباع لأجل الدين، دين سيدها، فقال لا. وفيه أيضا من الفوائد جواز العزل بإذن الحرة، لابد من إذنها، لأن الولد حق لها، وهي من أسباب النكاح الولد والذرية، فإذا أذنت الحرة فلا بأس. وهذا أيضا شبه إجماع فيه، رويت كراهة العزل كراهية عن بعض الصحابة، وأما جوازه فكما سمعتم أذن له، أذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء لنهانا القرآن، وهذا حجة، إذا كانوا يفعلون الشيء والقرآن ينزل هذه حجة. وفي قصة أن عمر رضي الله عنه جمع أهل بدر، وعمر كان في المسائل شوف مثل عزل يجمع أهل بدر، والآن يتكلمون في المسائل الكبار، سبحان الله كان عندهم شيء وما عندهم شيء، جمع الناس جمع العلماء وقال لأهل بدر تكلموا في العزل، فسكتوا وتكلموا، قال عمر إذا كان أنتم أهل بدر اختلفتوا كيف الناس الآخر؟ انظروا واجمعوا. فقال اثنين تناجوا في المجلس، فقال عمر ما هذه المناجاة تناجون في المجلس؟ قال أحدهم لصاحبه إني يا أمير المؤمنين كنت أقول لصاحبي إن اليهود تقول إن المؤودة الصغرى، يعني المؤودة الكبرى أن تأيدها وهي قد ولدت، والمؤودة الصغرى أن تأيد الولد قبل أن يكون جنين. فقال علي رضي الله عنه إنها ليست بالمؤودة الصغرى، إنها لا تكون مؤودة حتى تمر عليها الترات السبع. ثم قرأ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر. فإذا وأدهى بعد الترات السبع فهي مؤودة، أما قبل الترات السبع ليست مؤودة. ففرح عمر وقال أطال الله بقاءك يا أبا الحسن، وقالوا إن أول من قالها في الإسلام عمر أطال الله بقاءك، وليس فيها معارضة للقدر، لأن قد يكون من أسباب طول عمر الدعاء، مثل ما يصير صلة الرحم هو يدعو له إن الله يطيل بقاءه، لأن بقاءه فيه مصلحة المسلمين. فرح عمر بكلام علي، وعلي رضي الله عنه، علي عمر نفسه يقول قضية ولا أبو حسن لها، أبو حسن يفرج كثير من الأشياء رضي الله تعالى عنهم الجمعين. فالمراد أن العزل هو كما اتفق عليه الصحابة لا بأس به بإذن الحرة، وهذا عليه عامة علماء الأمصار. والأمة يستأذن أهلها إذا كانت مزوجة. وفي أيضا من المسائل مسألة القدر، وأن الأمور مقدورة ومفروغ منها، عزلت أو ما عزلت قدر الله نافذ، اللي كتب أن يخرجوا للدنيا سيخرجون ولو فعلت كل الأسباب. ولذلك بلال بن أبي بردة كان أمير، وهو جد أبو موسى الأشعري، كان أمير مشهور في جهة العراق والمشرق، فقال لمحمد بن واسع أخبرني عن القدر. فقال محمد بن واسع كلمة عظيمة، قال أيها الأمير، إن الله لن يسألكم يوم القيامة عن قضائه وقدره، ولكنه سيسألكم عن أعمالكم. هذا القرآن كله سيسألك عن أعمالك، تترك ما كلفت به وتبحث عن ما لم تكلف به، ماذا قضى الله وماذا قدر، ومن اللي هداه ومن اللي أضلهم، عندك أعمال أعملها وتهدى وتيسر إن شاء الله. قال أيها الأمير، إن الله جل وعلا لن يسألكم يوم القيامة عن قضائه وقدره، لكن سيسألكم عن أعمالكم اللي بها تنجون أو تهلكون. وابن عبد البر يقول فيها المسألة، يقول فيها دليل على القدر، وقال والقدر أمره عظيم، ولا ينفع فيه لا خصومة ولا احتجاج، ولا يشفي منه إلا أن يشفيك الله عز وجل، مع أن أمره واضح. لكن قال أيضا ابن عبد البر كلمة جيدة، قال ويكفيك، يكفي المؤمن في القدر قاعدتين. القاعدة الأولى، وما ربك بظلام العبيد، اللي أضلهم الله واللي خذلهم واللي هدى، ما يظلم ربك أحد، هذه إذا برد قلبك عليها يذهب عنك اللي في القدر، وما ربك بظلام للعبيد. والقاعدة الثانية قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا إذا كان إن هذا الشيء ليس في وسع الشخص، بمعنى أضل رغما عنه، لا يكلف الله، إنما الله عز وجل يضل الظالم، ولن يسأله يوم القيامة إلا عما في وسعه هو، وهو كان في وسعه أن يسلك سبيل الصالحين والأخيار لو أراد، لو أراد لأعطى واتقى وصدق بالحسنى ويسره الله لليسرى، ولن يشاء إلا أن يشاء الله جل وعلا. فالمراد أن أمر القدر أمره واضح، ومنه هذا القدر في الأرزاق وفي الأجال وفي المخلوقات، وأعظم شيء القدر في الهداية والإضلال. ومن المسائل أيضا مسألة ملك اليمين، وأن له شروط. أول شروط الاستبراء، إذا ملك الإنسان امرأة بملك اليمين، النساء تبع، فإذا غزا المسلمون الكفار وانتصروا عليهم فإنهم لهم أن يسترقوا النساء والصبيان، هؤلاء تبع يسترقون. لكن أول شيء في الاستبراء في الملك اليمين الاستبراء، قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الحامل حتى تضع، ولا الحائل حتى تستبرأ بحيضه، لابد من هذا. والأمر الثاني أن السبي يقطع العصمة بين الزوجين، بمجرد ما تسبى المرأة ينفسخ نكاحها الأول، ولا يحتاج للمشرك أن يطلقها. قال تعالى والمحصنات، يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. والأمر الثالث أنه ينبغي أيضا، يجب في ملك اليمين أن تتأكد لا يكون هناك نسب أو رضاع، فإن ملك اليمين لا يحل وطء المحارم، فإذا كانت المسبية بينك وبينها رضاعة ونسب ما يجوز وطؤها. والأمر الرابع أيضا مسألة الدين، لا توطأ المرأة بملك اليمين إلا أن تكون كتابية، وأما الوثنية فلا بد أن تسلم، الوثنية لا بد أن تسلم ولا ما توطأ، لأن الله ما أحل المحصنات من أهل الكتاب، المحصنات كما قال مالك وغيره هنا الحرائر والعفائف من أهل الكتاب، وما أحل الله عز وجل نكاح المجوسيات ولا الوثنيات، وإنما أباح الجزية من المجوس، ولكن على أن لا تنكح لهم امرأة ولا تؤكل لهم ذبيحة. وكذلك عباد الأوثان والروافض والمتصوفة ليعبدون الأولياء، لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة. فالمراد أن المشركة ما تنكح ما توطى بملك اليمين. قال الحسن البصري: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والحسن قديم، كانوا إذا غزوا وسبوا أخذوا المرأة فعلموها الإسلام وأمروها بالصلاة، فإذا وحدت وصلت استبرأوها بحيضة وأمروها أن تغتسل ثم أصابوها. هذه السنة الماضية، فلا بد أيضا أن تكون كتابية. فمثلا هنا الآن بدل المصطلق من خزاعة، فإما أن يكون هؤلاء السبي من العرب من أهل الكتاب، لأن كثير من قبائل العرب فيهم أهل الكتاب، فمعروف النصرانية في لخم وجذام وقضاعة، وطوائف من ربيعة بن نزار والنمر بن قاسط وبني عجل وخواص من بني شيبان، هذول كلهم نصارى عرب، وبني الحارث بن كعب أهل نجران، كل هؤلاء نصارى. وفيه من العرب أيضا يهود مثل بعض الأوس والخزرج وبعض طي وتهودوا. وفيه من العرب مجوس، قالوا فيهم طوائف من تميم وبني عبد القيس اللي جهة الأحساء وغيرهم أيضا مجوس. وفيه أكثر العرب وثنيين عباد أوثان. فإن كان هذا السبي اللي اشتهوه الصحابة كتابيين كتابيات فلا إشكال، وإذا كان وثنيات فهذا يكون بعد الإسلام، بعد ما أسلمنا وعرضوا عليهم الإسلام وأسلموا، أسلم النساء عند ذلك رخص لهم في وطئ النساء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. نعم، هذا مولى أبي أيوب يروي عن جارية لأبي أيوب ولدت منه فسميت أم ولد، أن أبو أيوب خالد بن الأنصاري مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيد بن خالد أو خالد بن زيد نسيت اسمه، ظنه هكذا، أنه كان يعزل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن حجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجاء ابن فهد رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري ليس نساء اللاتي عندي بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني. فقال زيد: أفتهي يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما جلسنا إليك نتعلم منك. فقال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وقد كنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال زيد: صدق. وفي هذا أن الفتوى ترى تحتاج تعليم وبإشراف الشيخ نفسه، لأن الفتوى لها مهارة مثل مهارة القضاء ومهارة التعليم ومهارة الكتابة. فزيد رضي الله عنه يريد أن حجاج يفتي وهو يشرف عليه، لأن الفتوى تحتاج أن تعرف واقع المستفتي وما الذي يصلحه، الأشد أو الأيسر، وواقع الناس، وتحتاج إلى أمور كثيرة. وللأسف الشديد الآن عند بعض الناس أنه إذا عرف معلومة تلقائيا يستطيع أن يؤلف ويستطيع أن يقضي ويستطيع أن يعلم ويستطيع أن يفتي، كأن المهارات هذه تأتي مع المعلومة كلها بالمجان تأتي، مع أن كل مهارة من هذه المهارات تحتاج تعلم. إذا كان عندك معلومة ليس بالضرورة تحسن أن تفتي، وليس بالضرورة تحسن أن تقضي تحكم، وليس بالضرورة أن تؤلف فيها أنك تحسن ذلك، وليس بالضرورة أن تعلم، كل هذا يحتاج توصيل العلم. فقال زيد لحجاج: أفته، أفته بن فهد هذا رجل من أهل اليمن. فقال: سبحان الله، يغفر الله لك، جلسنا نتعلم منك. قال: أفته. فقال حجاج، وهذا ينبغي للطالب أن يطيع الشيخ خاصة أنه بسماع الشيخ، إن أخطأ موجود الشيخ، قال: إن ما هو حرفك هؤلاء الجواري، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وقد كنت أسمع الفتوى هذه منه، إنما أنا أقولها. فقال: صدق. هذا هو العزل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل، فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله. لأن بعض الناس ما تطيب نفسه لين يتأكد أن الشيخ يفعل الشيء هذا، ولذلك بعضهم يسأل، بعضهم يسأل يقول: أنت مثلا واحد يسأل واحدا في الأسهم، قال: والله ما أدري الأسهم إن شاء الله ما فيها شيء. فقال: عمي شيخ، أنت ضارب في الأسهم، كان وش دخلك فيه؟ يعني قال لا أسألك، هتفتينا بشيء أن تورع عنه لما؟ فأحيانا العامي ما يرتاحه إلين يدري أن المفتي هذا ما يتحرج من شيء هذا. والله عز وله أصل في القرآن وهو قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هدم هذا في قلوب الناس. ولا في الجاهلية بنت زوجة ابنك بالتبني كيف تأخذ؟ مثل زوجة ابنك بالصلب. قال زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. خلاص يهدم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زوجة ابنه اللي كان يسمى ابنه، انتهى الأمر. فقال ابن عباس، وهذا اللي ليس ابن عباس هذا من خوارم المروءة ولا، لأن هذا في مجال التعليم، قال الجاري أخبريهم أنه يعزم، فاستحت. فقال هو ما رأيته أنا أفعله، أن ابن عباس يعزل عن بعض الجواري لا يريد الحمل إذا أراد أن يبيعها. نعم. قال مالك: ولا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، والأمة ينكحها إلا بإذن أهلها. لأن المرأة الحرة لها نصيب في الذرية، فلا بد أن تستأذن الحرة في العزل إلا إذا عرف منها أنها تريد. الآن هي اللي تريد، هي اللي تحرص على المنع، والأمة يستأذن أهلها، ما يستأذنها هي. أهلها قد يريدون أن تلد يستفيدوا منها بضاعتهم، فقد يكون ما زوجوه إلا حتى يصير لها أولاد، وأولادها تبعها، أولادها رقاء لأسيادها، ليسوا لأبيهم، لأبيهم في النسب لكن هم رقاء. هذا حكم الله عز وجل. ولذلك نهى الله عز وجل أن يتزوج الإنسان الأمة إلا بشرطين: من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قول ذلك لمن خشي العنث منكم. ثم قالوا أن تصبروا خير لكم، لأنك إذا تزوجت أمة زواج فأولادها تبع لها، هم ملك لسيدها، ليسوا تبع لك في الحرية. فإذا قال قائل لما، قلنا أولا لا يقال لأمر الله لما، والأمر الثاني أن الابن يأخذ من أمه أضعاف ما يأخذ من أبيه، ولذلك هو يتبعه. الابن عصبه ولحمه وعظمه كله من أمه، وقد يكون يأخذ من أمه ثلاثة أضعاف ما يأخذ من أبيه أقل شيء. ولذلك والله أعلم قد يكون هذا السبب أن قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم الثالثة قال أبوك، لأن كانت تأخذ من أبيك أكثر، مثل من أمك، مثل الزرع يأخذ من الأرض أكثر ما يأخذ من البذرة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان يعزل. سعد بن أبي وقاص، إذن هذا سعد وهذا زيد وابن عباس وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد وجابر وغيره، هذا ما يتعلق بالعزل. وهذا كما قلنا قبل قليل هذا الدرس الأخير في كتاب الطلاق، وهو أيضا الدرس الأخير في هذا الفصل، وهو الدرس الأخير في هذا المجلد، وهو الدرس قبل الأخير في فقه الأسرة. ما بقي من فقه الأسرة إلا باب الرضاع فقط في درس واحد، وهو نهاية هذا المجلد، وقد مكثنا فيه قرابة 3 سنين، لكن فيه علم الإسلام كله وأصل الإسلام.